الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: المسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. المسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب الأول، وإن شئنا قلنا هذا هو الفصل الرابع وهو الفصل الأخير من فصول هذا الباب. ويتحدث فيه الناظم رحمه الله تعالى عن الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. الجملة الخبرية المقصود بها الجملة التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها، لأن الكلام العربي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الخبر، والقسم الثاني الإنشاء. فأما الخبر فهو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، فالجملة الخبرية إذن هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. فخرج بذلك الجملة الإنشائية، لأن الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب لذاتها. إذن هناك الخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهناك الإنشاء وهو عكس الخبر وهو الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. فإذا قلت لك يضحك فلان، فإن هذا الكلام يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا، ولذلك فهو يسمى الخبر. وإذا قلت لك اشرب، كل، اذهب، ادخل، فهذا لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ولذلك لا يسمى خبرا وإنما يسمى إنشاء. وقال العلماء في الخبر إنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وزادوا كلمة لذاته، ليدخلوا بذلك كلام الله تعالى وكلام أنبيائه ورسله. فإن كلام الله لا يحتمل الصدق والكذب، وإنما يحتمل الصدق فقط، ولكن هذا بالنظر إلى المتكلم. أما بالنظر إلى الكلام في حد ذاته فإنه يحتمل الصدق والكذب. إذن فكل كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته فهو خبر، بغض النظر عن قائله، بغض النظر عن قائله، لأنك إذا نظرت إلى القائل قد تجد كلاما لا يحتمل إلا الصدق، ولله ذرك أيضا. قد تجد كلاما لا يحتمل إلا الصدق ككلام الله وكلام الملائكة وكلام الأنبياء والرسل، ولكن هذا ليس راجعا إلى ذات الكلام، إلى الكلام في حد ذاته، بل هو راجع إلى القائل، إلى المتكلم. فالله تعالى لا يمكن أن يكذب. وأما كلام الله فإنه بغض النظر عن قائله، يعني القرآن الكريم مثلا بغض النظر عن قائله، فإنه يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. لنضرب مثالا على هذا، كلمة أو جملة أنا ربكم، جملة أنا ربكم جاءت في القرآن الكريم فكانت صدقا، كانت صدقا بالنظر إلى القائل، لأن القائل هو الله تعالى. وقالها فرعون فكانت كذبا، فكانت كذبا بالنظر إلى القائل أيضا. إذن فالجملة في حد ذاتها، جملة أنا ربكم، تحتمل أن تكون صدقا وتحتمل أن تكون كذبا لذاتها بغض النظر. فإذا قالها الله تعالى فهي صدق، وإذا قالها فرعون فهي كذب. قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال الله تعالى وأنا ربكم فاتقون. أنا رسول الله، جملة أنا رسول الله قالها مسيلمة الكذاب وغيره من المتنبئين من الذين ادعوا النبوة فكانت كذبا، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى فكانت صدقا. إذن فهذه الجملة يحتمل أن تكون صدقا وتحتمل أن تكون كذبا، لكن لذاتها بغض النظر عن قائلها. فنحن لا ننظر إلى المكلم، وإنما ننظر إلى الكلام في حد ذاته، فنحكم عليه بأنه يحتمل أن يقال لصاحبه سقط، ويحتمل أن يقال له كذبت. فإذا كان الكلام هكذا فهو خبر، وإن لم يكن هكذا فهو إنشاء. إذن فقولي لك أنا مسافر، أنا حاضر، أنا مجتهد، هذا كله يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا. وإذا قلت لك اجتهد، فهذا لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، لأنه لم يعطيك خبرا حتى تصدقه أو تكذبه. إذن فهذا الأخير وهو قولك اجتهد، كل، اشرب، اذهب، لا تفعل، هذا كله لا يسمى خبرا وإنما يسمى إنشاء. إذن الناظم رحمه الله في هذا الفصل سيتحدث عن الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما، والمقصود بالجملة الخبرية هي هذه التي تحتمل الصدق والكذب لديها. ثم قال التي لم يطلبها العامل لزوما، التي لم يطلبها العامل لزوما يخرج بها الجمل السابقة التي لها محل مثلا، كجملة الخبر وجملة المفعول وجملة صلة الموصول التي يطلبها العامل، هذه لا يتحدث عنها الآن، وإن كانت أيضا فيها نوع من الأخبار، يعني قد تكون جملا خبرية ولكنها يطلبها العامل لزوما. إذن هنا لا يتحدث إلا عن جملة خبرية، يعني تحتمل الصدق والكذب لذاتها، لم يطلبها العامل لزوما، يعني هي فقط فضلة في الكلام، كأنها شيء زائد في الكلام، ليس ذكرها ضروريا في الكلام. والمقصود بها جملتان، جملة الحالية والجملة النعتية الوصفية، الجملة التي يوصف بها والجملة التي تكون حالية، هاتان الجملتان هما المقصودتان بقوله لم يطلبها العامل لزوما. قال رحمه الله تعالى إن وليت نكيرة فهي صفة، إن وليت، ربما الشبكة ضعيفة قليلا، ما إن وليت نكيرة فهي صفة وحال إن جاءتك بعد المعرفة. جيد، إن وليت، إن تبعت الجملة نكيرة فهي صفة أي نعت، يعني أن الجملة إذا وقعت بعد نكرة خالصة فإنها تكون نعتا لما قبلها وتكون وصفا لما قبلها، كقولك مثلا جاء رجل يضحك، جاء رجل يضحك، فكلمة رجل نكرة وبعدها جملة خبرية وهي يضحك، لأن كلمة جملة يضحك تحتمل أن تكون صدقا وتحتمل أن تكون كذبا. فهذه الجملة الآن جملة خبرية لم يطلبها العامل لزوما، ووقعت بعد نكرة وهي رجل، فكانت نعتا، فكانت نعتا. فيقال فيها إنها في محل رفع على أنها نعت، هذا معنى إن وليت نكرة فهي صفة. جاء رجل يضحك، إذن جملة يضحك في محل رفع على أنها نعت. فلو قلت مثلا لقيت رجلا يضحك لكانت هذه الجملة في محل نصب على أنها نعت. ولو قلت نظرت إلى رجل يضحك لكانت في محل جر على أنها نعت، لأن النعت يكون تابعا للمنعوت. وحال جاءتك بعد المعرفة، يعني أنها إذا وقعت بعد المعرفة تكون حالا، إذا كانت المعرفة معرفة خالصة وجاءت بعدها جملة خبرية فإن تلك الجملة الخبرية تكون حالا، كقولك جاء محمد يضحك، فجملة يضحك هنا ليست كجملة يضحك في الأمثلة السابقة، لأن جملة يضحك في الأمثلة السابقة جاءت بعد نكرة، وهنا جاءت بعد معرفة فصارت حالا، جاء محمد يضحك أي جاء محمد حال كونه ضاحكا، ذلكم لأن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، فإذا وقعت الجملة الخبرية بعد معرفة فإنها تكون حالا، والمعرفة هي صاحب الحال. مررت بخالد يضحك جملة يضحك هنا في محل نصب على أنها حال، ولا نقول فيها إنها في محل جر على أنها نعت لأنها وقعت بعد المعرفة. إذن فالجملة الخبرية إذا وقعت بعد النكرة تكون نعتا، وإذا وقع بعد المعرفة تكون حالا، بشرط أن تكون المعرفة والنكرة خالصتين، ولهذا قال إن كانتا في ذاك محضتين، أي إن كانت المعرفة والنكرة خالصتين، هذا معنى محضتين خالصتين، أو لا يعني إن لم تكونا خالصتين بأن وقعت الجملة الخبرية بعد معرفة ناقصة أو نكرة ناقصة، فإن الجملة حينئذ تحتمل الوجهين، فيقال فيها إنها في محل كذا على أنه نعت، أو في محل كذا أو في محل نصب على أنها حال. والجملة التي تقع بعد المعرفة الناقصة مثالها قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، فجملة يحمل أسفارا وقعت بعد اسم وهو الحمار، والحمار هنا معرفة بالألف واللام، ولكنه معرفة ناقصة لأن الألف واللام فيه جنسية، يعني تفيد الجنس، فليس المقصود به حمارا معينا كمثل الحمار، إذن فهو معرفة لكنها ليست معرفة تامة، لأنها ليس المقصود بها حمارا معينا، وهذا هو المقصود بالمعرفة الناقصة. فالجملة اللي هي يحمل أسفارا تحتمل وجهين، يحتمل أن تكون في محل نصب على أنها حال باعتبار أن كلمة الحمار معرفة بالألف واللام، وتحتمل أن تكون في محل جر على أنها نعت للحمار باعتبار أنه نكرة في المعنى، لأن النكرة هي كل اسم شائع في جنسه كما قال ابن أجرم، فالحمار اسم شائع في جنسه. من أمثلة هذا معنى قوله أولى فمحتملة الوجهين. طيب الآن نذكر أمثلة أخرى، مثلا يقول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا، جملة صدقوا هنا جملة خبرية وقعت بعد نكرة خالصة وهي رجال، فكانت في محل رفع على أنها نعت، إن وليت نكرة فهي صفة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وجاءوا أباهم عشاء يبكون جملة يبكون جملة خبرية وقعت بعد معرفة وهي الضمير، لأن جاءوا فعل وفاعل والفاعل هو الضمير والضمير معرفة، أي جاءوا حال كونهم باكين. إذا جملة يبكون هنا في محل نصب على أنها حال لأنها وقعت بعد معرفة خالصة وهي الضمير. وقال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، جملة يكتم إيمانه جملة خبرية لها حل، لكن هل هي في محل نصب على أنها حال أو في محل رفع على أنها نعت؟ الجواب تحتمل الوجهين، لأن كلمة رجل وقال رجل، كلمة رجل نكرة، لكن هذه النكرة ليست خالصة لأنها موصوفة بوصفين. الوصف الأول قوله مؤمن فخرج به الكافر، إذن فقد صار فيه نوع من التعيين أو نوع من التحديد، رجل مؤمن. ثم قال من آل فرعون، يعني ليس المقصود به كل مؤمن، إنما المقصود به رجل مؤمن معين من آل فرعون. فاقترب هذا الاسم الآن اللي هو النكرة، اقترب معناه من المعرفة فصار نكرة ناقصة، ولذلك تكون الجملة التي هي قوله يكتم إيمانه محتملة للوجهين، تحتمل أن تكون في محل رفع على أنها نعت باعتبار لفظ رجل لأنه نكرة، وتحتمل أن تكون في محل نصب على أنها حال باعتبار أن رجل منعوت بنعتين فاقترب من المعرفة، يعني كاد يكون معرفة، كاد يصير معرفة بعد تحديده وبعد وصفه وتقييده بوصفين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا أيضا مثل هذه أيضا مثل التي سبقت. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، كلمة رجل هنا نكرة لكنها موصوفة بالمجرور وهو من أقصى المدينة. جملة يسعى إذن تحتمل وجهين، فيجوز أن نقول في محل رفع على أنها نعت باعتبار أن رجل اسم منكر، وتحتمل أن تكون في محل نصب على أنها حال باعتبار أن رجل منعوت بالمجرور فاقترب من المعرفة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. جاء رجل كريم يضحك، جاء رجل كريم يضحك، رجل نكرة ولكنه منعوت بقولنا كريم فاقترب من المعرفة، فصارت الجملة التي هي يضحك محتملة للوجهين. قال الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. فجملة يسبني جاءت بعد معرفة وهي اللئيم، لأن اللئيم معرف بالألف واللام، ولقد أمر على اللئيم يسبني، لكن هذا اللئيم ليس المقصود به شخصا معينا، وإنما المقصود به جنس اللئيم، ولقد يعني جنس اللئام، ولقد أمر على اللئيم يسبني، صار معرفة في اللفظ ولكنه نكرة في المعنى، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالمعرفة الناقصة. فجملة يسبني إذن تحتمل أن تكون في محل نصب على أنها حال باعتبار أن اللئيم معرفة، وتحتمل أن تكون في محل جر على أنها نعت باعتبار معنى اللئيم لأنه نكرة في المعنى. هذا معنى قول النظم رحمه الله تعالى إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءتك بعد المعرفة، إن كانت في ذاك محضتين أو لا فمحتملة الوجهين. إذن فالجملة الخبرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما وقد عرفناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الجملة التي وقعت بعد المعرفة الخالصة، وهذه تكون في محل نصب على أنها حال. والقسم الثاني الجملة الخبرية الواقعة بعد نكرة خالصة، وهذه تتبع ما قبلها في الإعراب فتكون نعتا. والقسم الثالث الجملة الخبرية الواقعة بعد معرفة ناقصة أو نكرة ناقصة، وهذه تحتمل وجهين، إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءتك بعد المعرفة، إن كانت في ذاك محضتين أو لا فمحتملة الوجهين. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بما استمعنا إليه، ونسأل الله عز وجل أن يرزق وإياكم الفهم والعلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله، ولله دركم جميعا، وبارك الله فيكم. الدرس الذي سمعتم إليه بثته إليكم مباشرة من على شاطئ ماسة في سوس جنوب المغرب. إلى لقاء آخر بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترككم مع هذه المناظر البحرية الخلابة في هذه المناطق لتستمتعوا معي بالنظر إلى البحر، لنتشارك استمتاع بالنظر إلى البحر كما تشاركنا